ذلك معلوما فيفسد بها العقد، لأن الفساد لمعنى في العوض المعقود عليه فأفسد العقد، كما لو جعل رأس المال خمرا أو خنزيرا. يعني لا يصح في الشركة أن يحدد لكل واحد منهم نصيب واضح معلوم مقدار، يعني يقال له لك 10، لك 5، أو لك ربح هذا النوع من البضاعة، أو لك أجرة هذه الدار، لا يجوز ذلك. لماذا؟ لأن هذا فيه تغريرا وغبنا للآخر، ويؤدي هذا إلى التنازع في النهاية، إذ ربما لم يحصل ربح، أو ربما ربحت هذه التجارة فقط ولم يربح غيرها من التجارات، فيؤدي هذا إلى ظلم الآخر. لكن يكون الاتفاق بجزء معلوم مشاع، الربع، الثلث، النصف، فإن حصل شيء بعد سلامة رأس المال اقتسموه على مقتضى هذا الشرط، وإن لم يحصل شيء لم يتضرر رأس المال ولم يغبن أحدهما الآخر. نعم. يقول ولا يشترط له دراهم معينة، هذا بناء على العرف في ذلك الزمن. الدراهم وإن كان الاسم فيها واحدا دراهم، لكن فيه دراهم مغربية ودراهم مصرية ودراهم شامية، وتتفاوت هذه في القيمة، فلا يجوز أن يشترط له دراهم معينة، أن يقول أنا لي الثلث من الربح لكن أريده من الدراهم المغربية أو من الدراهم المصرية، لا يجوز هذا، لا يجوز هذا، إذ ربما لم تربح بقية الأنواع الأخرى، أو ربحت كلها إلا هذا النوع، فأدى ذلك إلى التنازع والتضالل. نعم. وهذا فيه جهالة أيضا، فيه جهالة. ويخرج في ذلك روايتان، إحداهما لا يبطل به عقد الشركة، لأنه إذا حذف من الشرط بقي الإذن بحاله، والأخرى يبطل العقد، لأنه إنما رضي بالعقد بهذا الشرط، فإذا فسد فات الرضا به، ففسد كالشروط الفاسدة في البيع. هذا الكلام الآن في صحة العقد، يعني العقد هنا قارنه شرط فاسد، العقد هذا عقد الشركة، اشترك مضاربة المال من واحد والعمل من واحد، العقد هذا صحيح أو غير صحيح؟ صحيح، عقد الشركة في حد ذاته شركة المضاربة صحيح، لكن هذا الشرط قارنه هذا الشرط، اشترط صاحب المال أو اشترط المضارب أن يكون ربحه من نقد معين، أن يكون نصيبه من نقد معين أو من محصول بضاعة معينة، فهنا هذا الشرط بالاتفاق فاسد. لكن هل يترتب على فساد هذا الشرط فساد العقد أو لا يفسد؟ فيه روايتان في هذا الموضوع، الرواية الأولى أن العقد صحيح والشرط باطل، وهذا مبني على قاعدة فقهية، وهي يعني عند بعض العلماء أنه العقد إذا قارنه شرط فاسد، إذا قارنه شرط فاسد هل يصح العقد أو لا يصح؟ الذين قالوا إن العقد يصح قالوا إن بطلان الشرط، إن العقد شروط العقد وأركانه صحيحة، فيمكن تصحيح هذا العقد بدون هذا الشرط، فيبطل الشرط ويبقى العقد صحيحا. والذين قالوا إن هذا العقد إذا قارنه شرط فاسد لا يصح قالوا إن الطرف الآخر إنما رضي بهذا العقد بهذا الشرط، فكأن هذا الشرط غير منفك عن العقد، فبطلان الشرط يلزم منه بطلان العقد، فقالوا إن الشرط باطل والعقد باطل. وأما الطرف الأول فهو يرى أن الشرط هنا منفك غير لازم للعقد، خارج عن موضوع العقد، فالعقد صحيح والشرط باطل. نعم. مسألة، والحكم في المساقات والمزارعة كذلك، يعني أن ذلك عقد جائز يشترط له من الشروط ما يشترط للمضاربة، ويفسده ما يفسدها، وسيأتي ذكرها إن شاء الله. هذا طبعا إشارة من المؤلف رحمه الله إلى أن المساقات والمزارعة من الشركة، وهذا هو السبب الذي دفع بالمؤلف رحمه الله إلى إلحاقها، إلحاق المساقة والمزارعة بالشركة، ولم يفعل كما فعل غيره من العلماء الحنابلة، فإنهم أخروا المساقة والمزارعة، وهو ألحقها بماذا؟ ألحقها بالشركة، لأن المساقة والمزارعة لا تخلو من كون المال من واحد والعمل من واحد، فهي نوع من الشركة. نعم. فقال بأنه يشترط لها ما يشترط للشركة، يشترط للمضاربة، من كون المال من واحد والعمل من واحد، ومن كون الربح محددا مشاعا بجزء معلوم مشاع. نعم. مسألة: وتجبر الوضيعة من الربح، لأن الربح هو الفاضل عن رأس المال، وما لم يفضل فليس بربح، وهذا لا نعلم فيه خلافا. نعم. هذا كما ذكرنا سابقا أن العلماء رحمهم الله قالوا إنه لا يكون ربحا حتى يسلم رأس المال، فلذلك لا بد من جبران الخسارة التي تقع في رأس المال من الربح، ثم بعد ذلك تكون القسمة ويكون نصيب كل واحد منهما فيما زاد عن رأس المال. نعم. مسألة: وليس لأحدهما البيع نسيئة، لأن فيه تغريرا بالمال، وفيه وجه آخر يجوز، لأن عادة التجار البيع، لأن عادة التجار البيع نسأ، البيع نسأ والربح فيه أكثر. هذه يعني من الشروط عند بعض العلماء أنه لا يجوز لأحد الشريكين أن يبيع نسيئة، يعني أن يبيع مؤجلا، بل لا بد من البيع حاضرا. وبعض العلماء يرون أنه لا بأس من البيع نسيئة، لأن المسألة مبنية على ماذا؟ على الأمانة. المسألة الشركة هذه مبنية على ماذا؟ على الأمانة، فكل منهما ائتمن الآخر، سواء شاركه بعمله أو شاركه بماله أو أعطاه ماله ليتجر فيه، كل هذا مبني على الأمانة، لأن كل منهما ائتمن الآخر، وهذا يقتضي أن كل منهما له العمل بمقتضى هذه الأمانة، سواء رأى المصلحة في البيع حاضرا أو رأى المصلحة في البيع نسيئة. هذا ما فيما إذا لم يكن هناك شرط، يعني إذا شرط أحدهما على الآخر ألا يبيع نسيئة فإنه يجب الالتزام بشرط، لأن هذا شرط وقع في العقد، وإذا أجاز كل منهما للآخر أن يبيع نسيئة فهذه جائزة باتفاق. لكن الكلام في ماذا؟ فيما إذا لم يذكر هذا الشرط، اشترك ولم يذكر في العقد أن يبيع نسيئة أو يبيع حاضرا، فهنا بعض العلماء يقول إنه من الاحتياط هنا لموضوع الشركة ولرأس المال ألا يبيع نسيئة، لأن البيع نسيئة فيه احتمال التوى، ربما ضاع رأس المال، ربما تلف، ربما أفلس المدين فلم يستطع التسديد، فلذلك كمن الأوفق والأولى في المحافظة على مقصود الشركة أن لا يبيع نسيئة وأن يبيع حاضرا فقط. والرأي الآخر يرى أنه يجوز البيع نسيئة، لأن هذا في الأصل مبني على الأمانة، والأمر الآخر أن التجارة لا تخلو من ذلك، لا يمكن أن يوجد تاجر ولا يبيع نسيئة، ثم البيع نسيئة فيه في بعض الأحيان ربح أكثر لأن الثمن فيه يكون أكثر. مسألة: وليس له أن يأخذ من الربح شيئا، يعني هذا كما قلنا فيما إذا لم يتعرض لطريقة البيع لكونه نسيئة أو كونه حاضرا، فإذا ذكر في العقد أنه لا يباع شيء من هذه التجارة نسيئة فلا يجوز قولا واحدا أن يبيع نسيئة أو يبيع أحدهما نسيئة، وإذا أجاز كل منهما للآخر أن يبيع نسيئة فهذا جائز بالاتفاق. لكن الكلام هنا، الخلاف هذا فيما إذا لم يذكر ذلك، وإنما تعاقد على الشركة ولم يذكر فيها كون البيع حاضرا أو نسيئة. نعم. مسألة: وليس له أن يأخذ من الربح شيئا إلا بإذن الآخر، لأنه إذا أخذ من الربح شيئا يكون قرضا في ذمته، فلا يجوز إلا بإذن كما في الوديعة. هذا أيضا مبني على ما تقدم من شروط صحة الشركة، لأن الربح كما قلنا متى يكون؟ بعد سلامة رأس المال، فلا يجوز له أن لأحد الشريكين أن يأخذ من الربح في أثناء الشركة قبل تصفية الشركة وتصحيح رأس المال ثم بعد ذلك اكتساب ما بقي، لأنه إن أخذ قبل ذلك لزم منه في بعض الأحوال أن يأخذ ما ليس له، لأنه ربما خسر المال، فيكون ما أخذه من رأس المال وليس من الشركة، وليس من الشركة. فإذا أخذ شيئا كان في ذمته، كان دينا في ذمته وليس من الربح. نعم. مسألة، وتجوز المساقة إلا إذا أذن له، إلا إذا أذن له شريكه فقال له إن احتجت، أو إذا عرض لك أن تأخذ من الربح شيئا فخذه، ثم بعد ذلك يجري الحساب بيننا فيما تبقى، حينئذ يكون تصرفه بإذن. مسألة، وتجوز المساقات في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع معلوم، لما روى عبد الله بن عمر قال عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع، متفق عليه. وقال أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي رضي الله عنهم عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بالشطر، ثم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون، ثم أهلوهم إلى اليوم يعطون الثلث والربع. مسألة، المساقاة تكون في الثمر في الشجر، يعني أن يكون إنسان لديه شجر له ثمر فيتفق مع آخر على أن يقوم بخدمة هذا الشجر وسقيه وإصلاحه وتأبيره وجني هذا الثمر وتسويفه، ثم بعد ذلك ما حصل من رزق يكون بينهما على ما اتفقا عليه، هل لهذا العامل الثلث أو الربع أو السدس أو النصف، على ما اتفق عليه، على ما اتفق عليه. هذا هو الذي دفع للمؤلف رحمه الله إلى ذكر المساقاة في آخر الشركة، في آخر الشركة، بناء على أنها شركة، بناء على أنها شركة. وذكر المؤلف رحمه الله لها وذكر شروطها يدل على أنه يرى أنها جائزة، كما هو رأي كثير من العلماء رحمهم الله. المساقاة والمزارعة، المزارعة تكون في غير الشجر، في غير الشجر، يعني إذا دفع له أرضا ليزرعها، أرضا ليس فيها شجر، ليزرعها بجزء مشاع معلوم مشاع مما يخرج من هذه الأرض. الدليل في ذلك الذين يقولون بالمساقات والمزارعة فعل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم عندما فتح خيبر، كانت خيبر تحت يد اليهود، فلما أمكنه الله سبحانه وتعالى منهم أقرهم على مزارعهم بجزء مما يخرج منها، ثم بعد ذلك من جاء بعده كانوا يفعلون كفعله صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء عمر فأجلاهم، أجل اليهود من خيبر، ثم بقيت هذه الأرض أيضا تزرع بجزء معلوم مشاع لمن يعمل فيها. بعض العلماء رحمهم الله، وحديث المزارعة مذكور في الصحاح، بعض العلماء يرون عدم صحة المساقات والمزارعة، ويقولون إن هذه المسألة خاصة باليهود في خيبر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فتح هذه الأرض، فتح هذه الأرض، ومن باب رعاية المصلحة، رعاية مصلحة هذه الغنائم ومنها الزروع والأرض والثمار، أن يجعل هؤلاء يعملون فيها حتى لا تتلف، لأنهم أهل خبرة في الزراعة والعمل. ولكنها ليست مسألة عامة يقولون، ولديهم مبرر آخر أيضا في عدم صحة المساقات والمزارعة، يقولون إن المساقات والمزارعة ليست شركة وإنما هي أجرة. من هنا نفهم مقصود المؤلف رحمه الله لماذا قال بجواز المساقات والمزارعة، لأنه يرى أنها شركة، لكن الذين يقولون بعدم صحتها يقولون بأنها أجرة. أجرة، طيب، وإذا كانت أجرة ما المانع من صحتها؟ قالوا إذا كانت أجرة فالأجرة لا بد فيها من تحديد الأجرة، الإجارة لا بد فيها من معرفة الأجرة، والأجرة الآن معلومة أو غير معلومة؟ غير معلومة، الثلث أو الربع أو النصف. ربما لم يخرج من هذه الأرض شيء، أصابتها جائحة، تلفت الزراعة، تلف الثمر، لم تنتج هذه الأرض، فأين يجد العامل أجرته؟ من شروط صحة الإجارة ماذا؟ تحديد ومعرفة الأجرة. فالأجرة هنا غير معروفة لأنها محتملة، احتمال تحصل واحتمال ألا تحصل، واحتمال تكون قليلة واحتمال تكون كثيرة، لكن من شروط صحة الإجارة أن تذكر الأجرة، تقول تعمل لي شهرا بكذا، تثبت في الذمة. لكن هذه إذا لم يحصل إنتاج في هذه الأرض أو أصاب الثمر أو الزرع جائحة، فممن يستوفي العامل أجرته؟ فلذلك العلماء الذين رأوا أنها أجرة قالوا بعدم صحة المساقات والمزارعة، والذين رأوا أنها شركة قالوا بصحتها، لأن العمل من واحد والمال من واحد. مسألة: وتجوز المزارعة في الأرض بجزء من زرعها سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لحديث ابن عمر، وفي لفظ على أن يعمروها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. هذا في خيبر، في خيبر، نعم. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله في المساقات والمزارعة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم عند أوان حصاد هذه الزروع يبعث لهم من يخرص هذه الثمار والزروع، يقدرها حتى يأخذ منها حصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي مرة من المرات بعث لهم النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله ابن رواحة رضي الله عنه، شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحد القوات في غزوة مؤتة الذي استشهد في مؤتة رضي الله عنه مع زيد بن حارثة. فعبد الله هذا عندما ذهب إلى اليهود وجاء يقدر هذه الزروع وهذه الثمار، قام اليهود على عادتهم يريدون رشوته حتى يخفف عنهم، حتى يخفف عنهم. هذا بناء على ما يعهدونه من تعاملهم وخيانتهم وغدرهم وعدم استقامتهم. فعندما جاءوا إليه ماذا قال لهم رضي الله عنه؟ قال لهم: والله لقد جئتكم من أحب الخلق إليه، عند الرسول صلى الله عليه وسلم، ولأنتم أبغض إلي من أمثالكم من القردة والخنازير، وما يحملني حبي إياه وبغضي إياهكم على أن أظلمه أو على أن لا أعدل فيه. قالوا: رضينا رضينا. هذا هو المقصود، هم يخشون منه أن يجور عليهم، يخشون من جوره أن يزيد في الخرص، ولكنه يعني ما كان وهو الذي تربى في مدرسة النبوة وسمع من الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان له أن يجور عليه. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. اعدلوا هو أقرب للتقوى. ولذلك هذه التوجيهات الربانية نراها ماثلة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم وفي صحابته الذين أخذوا عنه. هذا الكلام ليس مجرد أقوال تحكى وتنقل ولكنه حقائق شاهدة ناطقة يعني تماما. هذا الكلام تطبيق لما جاء في قوله تبارك وتعالى: ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا. فقال لهم هذا الكلام، قال: وما يحملني بغض حبي إياه وبغضي إياكم على ألا أعدل فيكم. فلا بد لنا أن نعتذر ولا بد لنا أن نتأسى ونقتدي بمن سبقنا، فإنهم القوم. وفي لفظ: على أن يعمروها من أموالهم، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها، لرسول الله شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وعلى العامل ما جرت العادة بعمله في المساقات والمزارعة من الحرث والزبار والتلقيح وإصلاح طرق الماء والحصاد والدراس والذري، لأن لفظهما يقتضي ذلك. وموضعها أن العمل من العامل وأصل المال وما يتعلق الحصاد والدراس والذري والذراء، نعم، والحصاد والدراس والذراء، لأن لفظهما يقتضي ذلك. وموضعها أن العمل من العامل وأصل المال وما يتعلق ببقائه من رب المال، فيلزمه ما فيه حفظ الأصل كسد الحيطان وإنشاء الأنهار وعمل الدولاب وما يديره وشراء ما يلقح به. فإذا أطلق العقد فعلى كل واحد منهما ما ذكرناه، وإن شرطا ذلك كان تأكيدا. يعني هذا كله تأسيس على ما سبق ذكره من أن المؤلف رحمه الله يرى أن المساقات والمزارعة من الشركة، ويقول بأن العمل من واحد والمال من واحد، ولكنه يبين اختصاصات كل واحد منهما بمقتضى العرف، بمقتضى العرف. فإذا كان المال من واحد وهو الأرض فماذا على رب الأرض، وإذا كان العمل من العامل فماذا على العامل. هذه أمور عرفية في الأصل، أمور عرفية في الأصل، فإن أكداها وذكراها يعني ما يقتضيه العرف من العامل يجب عليه القيام به، وما يقتضيه العرف من رب المال يجب عليه القيام به. فإن ذكر هذا في العقد نص عليه، يعني إن قال: بشرط أن يقوم العامل بالسقي والزرع والحصد وكل هذه الأمور، هذا من مقتضيات العقد، هذا من باب التأكيد. وإن لم يذكراه، تعاقد على المساقاة أو تعاقد على المزارعة بدون أن يذكر ما يجب على كل منهما، لزم كل منهما ما يخصه بحسب العرف، بحسب العرف. نعم. مسألة: ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك، لأنه يشبه ما لو دفع ماله إلى من يتجر فيه والربح بينهما. ويشترط أن يكون ما بينهما معلوما كالمضاربة. نعم، يعني باعتبار أن المال من واحد وهو الدابة، والعمل من واحد آخر وهو التنقل والسعي لهذه الدابة وتأجيرها والحمل عليها، ويشترط فيه أيضا ما يشترط في المضاربة من كون الربح محددا معلوما بجزء معلوم مشاع. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: باب إحياء الموات، وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها، كالتحويط عليها وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها، وإن حفر فيها بئرا فوصل إلى الماء ملك حريمة، وهو 50 ذراعا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البديء، وحريم البئر البديء 25 ذراعا. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب إحياء المواد. مسألة: وهي الأرض الدائرة التي لا يعرف لها مالك، وهي نوعان: أحدهما أرض لم يجري عليها ملك، فهذه تملك بالإحياء، لما روى جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضا ميتة فهي له. أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. النوع الثاني: ما كان فيها من آثار الملك ولا يعلم لها مالك، ففيها روايتان: إحداهما تملك بالإحياء للخبر، ولما روى طاووس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عادي الأرض لله ولرسوله، ثم هي لكم بعد. رواه أبو عبيد في الأموال. ولأنه في دار الإسلام فيملك كاللقطة. والثانية: لا تملك لأنها إما لمسلم أو ذمي أو بيت المال، فلم يجز إحياؤها كما لو تعين مالكها. هذا من أسباب الملك، من أسباب الملك البيع والشراء والاتجار، ومن أسباب الملك أيضا إحياء الموات. والأرض الموات كما يقول العلماء هي الأرض المنفكة عن الاختصاصات أو ملك معصوم. الأرض المنفكة عن الاختصاصات أو ملك معصوم هي الأرض المواد. المعصوم طبعا هو إما المسلم أو الذمي، والاختصاصات هذه أن تكون هذه الأرض طريق مثلا، أو أن تكون سوقا، أو مربطا لدواب المسلمين، أو حمل لهم، فهذه، أو أن الإمام خصصها لشيء معين، أو أنها بقرب عامر تعلقت بمصلحته. إنسان له مزرعة وبجوار هذه المزرعة أرض، لكن هذه الأرض تتعلق بها مصلحة رب هذه الأرض المزروعة، فإنه يلقي بالعلف ويربط دوابه وماشيته فيها، وأيضا يعمرها ويسقيها الماء من هذا الطريق. هذا متعلقة، هذه اختصاصات لهذه الأرض، لا يملكها صاحب الأرض لكنه أحق بها، أحق بها كالخلجان هذه التي تعمر ليدخل ماء المطر أو ماء العيون أو ماء الأنهار إلى المزارع. فالأرض التي تمر فيها هذه الخلجان هي من اختصاص هذه الأرض، ليست ملكا لصاحب الأرض ولكنه أخص بها من غيره. فإذا كانت الأرض من هذه الأنواع التي ذكرنا لا تملك حتى ولو أحياها، فلو جاء في أرض قريبة من عامر متعلقة بمصلحته وأحياها لا يملكها، ولو جاء لأرض مملوكة لمعصوم مسلم أو ذمي فأحياها وزرع فيها لا يملكها بهذا. لا بد أن تكون الأرض التي تملك بالإحياء منفكة عن الاختصاصات، يعني لا علاقة لها بالاختصاص ولا علاقة لها بملك معصوم، ليست مملوكة لمعصوم. نعم، حينئذ هذه إذا أحياها يملكها. كيف يحييها؟ يحييها الإحياء المعتاد، لأن الإحياء في كل شيء بحسبه. إنسان يريد أن يملك أرضا ليبني فيها دارا، فبناء الدار لابد له من تحويط هذه الأرض وبناء أسوار عليها، هذا أحياها يكون بذلك. إذا كانت الأرض مقصودة للزراعة فإنه لابد من إصلاحها، إن كانت غير صالحة للزراعة لابد من إيصال الماء إليها، لابد من حفر بئر فيها إن كانت ما يحتاج إلى حفر بئر، أو في نقل ما فيها من حجارة أو ما فيها من شوائب أو ما فيها من أو قطع الماء المالح عنها، مثلا إذا كانت قريبة من البحر أو كانت مستنقعا فردمها أصلحها هذا الإصلاح. فإذا كانت بهذا قد أصبحت صالحة للزرع أو صالحة للبناء للعمل الذي عمله فيها فإنه يملكها بشرط أن تكون منفكة عن الاختصاصات وعن ملك معصوم. نعم. مسألة وإحياء هنا أيضا الأرض هذه إما أن التي تكون منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم، إما أن لا يرى فيها أثر لإحياء سابق، ليس فيها آثار لعمارة ولا لزراعة ولا نحو ذلك، فهذه إذا كانت منفكة عن الاختصاصات وملك معصوم فأحياها فإنه يملك فضل. لكن وإن كان بعض العلماء اشترط في ذلك إذن الإمام، لكن إذا كانت هذه الأرض فيها آثار رسوم قديمة لا يعلم لها مالك من المسلمين، هل تملك بالإحياء أو لا تملك؟ فيه روايتان في المذهب، في المذهب الحنابلة، الأولى أنه يملكها بالإحياء، يملكها بالإحياء لما روي عن النبي.